الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أكملنا بحمد الله عز وجل باب مخارج الحروف، ثم نشرع إن شاء الله تعالى الآن في باب صفات الحروف، وأراه بابا طويلا، فلو أخذنا من هذا الباب ثلثيه لكان يعني شيئا طيبا جدا. فنقول والله المستعان وعليه التكلان أن باب الصفات، صفات الحروف، هو من أعظم الأبواب التي يعنى بها طالب التجويد، وعلى أرجح الأقوال فإن الإثم يلحق من قصر في دراسة صفات الحروف تماما كما يلحقه كما سبق في من قصر في قراءة ودراسة باب مخارج الحروف. الحروف سبق معناها وسبق بيانها. أما الصفات، صفات الحروف، الصفات جمع صفة، والصفة هي هيئة قائمة بالذات، هيئة قائمة بالذات، وهذه الهيئة إما منفكة وإما ذاتية. المنفكة هي التي تكون في الشيء تارة وتارة لا تكون فيه، وأما الذاتية فهي التي لا تنفك عنه دائما وأبدا، وهذا لكل موجود، فكل موجود له صفات. وأشرف وأعظم وأكمل الموجودات ربنا عز وجل، فالله موجود وله صفات، وصفات الله منها ما هو ذاتي لا ينفك عنه، مثل صفة السمع والبصر العلم والقدرة والحياة ونحو ذلك، فهذه الصفات لا تنفك عنه عز وجل. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عز وجل لا تنفكان عنه، وهنالك صفات تنفك عنه تبارك وتعالى تارة وتارة تكون به قائمة، كصفة النزول إلى السماء الدنيا، وصفة المجيء يوم القيامة، وصفة الكلام. فصفة الكلام ذاتية فعلية، فهو يتكلم متى شاء تبارك وتعالى. وكذلك في الحروف، فالحروف فيها صفات ذاتية لا تنفك عنها أبدا، كصفة التفخيم في بعض الحروف كالصاد وغيرها مما سنتعلم. وهنالك صفات منفكة في الحروف كالترقيق في حرف الراء، في حرف الراء واللام، تقول الضالين وتقول ظلموا مثلا، وفي الراء أيضا تقول خبير خبير مثلا، وتقول خبيرا، هذه في ورش طبعا. مثال آخر يتضح به الأمر، تقول مثلا من خير، فالراء هنا ترققها وتكون مفخمة، تقول رب العالمين، فهذه صفة منفكة أحيانا تكون وأحيانا لا تكون، وهي في حرف واحد. وهذا الذي سنذكره الآن بتفصيل، والمؤلف ساقه سوقا طيبا جدا وضمنه تفاصيل أدق من التي في الباب السابق. قال يعني حفظه الله: صفات الحروف لغة الصفات جمع صفة، وهي ما قام بالشيء من المعاني. قال: ما قام بالشيء من المعاني، وهذا تعريف أراه ربما أقصر من التعريف الذي ذكرناه، هيئة قائمة بالذات. قال: أما اصطلاحا فهي الكيفيات العارضة للحروف عند النطق بها، كالهمس والجهر وما شابه ذلك. كيفيات عند الأداء، وأنت تؤدي الكلمات المتضمنة للحروف، تؤدي تلك الحروف على شكل كيفيات، تارة تهمس ببعضها وتارة تجهر ببعضها، تارة ترقق بعضها وتارة تفخم بعضها. فما الذي يعني حملك على هذا؟ الأداء، من أجل أن تفرق بين الحروف التي لها نفس المخرج. فأحيانا الدال والتاء مخرج واحد مثلا، والفرق الذي بينهما هو في الصفة فقط، فالتاء فيها الهمس والدال فيها القلقلة. ثم ذكر لك لماذا تتعلم هذه الصفات. قال: أولا تمييز الحروف المشتركة في المخرج كالطاء والتاء، الط الت نفس المخرج، ما الفرق؟ الط القلقلة، الت الهمس، والجيم والشين كلاهما يخرجان من شجر اللسان، من وسط اللسان. والفرق بينهما أن الشين فيها التفشي، أما الجيم فلا. هذا الأمر الأول، وهذه الفائدة الأولى من تعلم الصفات. الفائدة الثانية، قال تحسين صوت الحرف. تحسين صوت الحرف، بل أقول لك قل تحسين الكلام بالكلية. سترى إذا سمعت محاضرا يلقي محاضرة تجده يخلط في الكلام، فيقول مثلا وقال الله تعالى، ها تجده يقول وقال الله تعالى مثلا مثلا، وهكذا يخطئ، فيتشوه كلامه ومحاضرته في الحديث أو في الطهارة أو في الصلاة، لكن عدم علمه بصفات الحروف ومخارج الحروف جعل كلامه مشوها. فهنا ليس فقط تحسين صوت الحرف، بل تحسين الكلام بالكلية. إذا تعلمت صفات الحروف ليس فقط من أجل التجويد، بل من أجل أن تجمل محاضرتك، ومن أجل أن يكون كلامك لا ينتقد، لأن إذا حضر في مجلسك طلاب علم متقنون للتجويد ستفضح حينئذ إذا أخطأت في الكلام. لهذا فائدة تعلم الصفات عامة، لا تقتصر على الحرف فقط، وإنما تتعدى إلى كل الكلام. طيب، قال أيضا من فوائد معرفة صفات الحروف معرفة تعليل أحكام الرواية، وهذا يدرس في القراءات والروايات. فتقرأ مثلا برواية ورش، إذا قرأت بترقيق الراء تعلل لأن ما قبلها كذا، إذا لم تأتي بتفخيم أو تغليظ اللام في حفص تعلل لأن قواعد حفص كذا، وإذا غلظتها في ورش تعلل لأنها أتت بعد الظاء والطاء والصاد، وتبين. ثم ذكر أقسام الصفات، فقال تنقسم صفات الحروف إلى قسمين، أولا الصفات المتضادة أي التي لها ضد، ثانيا الصفات التي لا ضد لها. من هنا يحسن بك أثناء تقييدك للعلم أن تبدأ في التشجير، فتشجر الصفات ثم سهمين طويلين، متضادة غير متضادة، ثم تأتي المتضادة وحدها وغير المتضادة. الصفات المتضادة هي التي لها ضدها، معناها تكون مثنات، إذا قرأت صفة تقرأ معها ضدها. فنبدأ بهذا النوع الأول وهو الصفات المتضادة. الهمس وضده الجهر، همس همسا، همس إذا كان الصوت خافتا، والهمس في لغة العرب يطلق على صوت مشي الأسد، فتلك أو ذلك الصوت الذي تسمعه إذا خطى الأسد خطوته يسمى همسا. ولعلني غير مرة أنشدتكم الشاهد العربي في هذا، قول أحدهم في أبيات في وصف الأسد: معاود جرأة خطف الهوادي، أشم كأنه رجل عبوس، فباتوا يدلجون وبات يسري، بصير بالدجا ورد هموس، إلى أن عرسوا فأغب عنهم، قريبا ما يحس له حسيس، سوى أن العتاق من المطايا، أحسن به فهن إليه شوس. قال ورد هموس، من أسماء الأسد، الأسد له عدة أسماء تفوق الخمسين، يسمى الأسد والهزبر والغضنفر أسامة، ويسمى أيضا بالورد للونه، ويسمى أيضا بالهموس. آسف إيه بصح إذا يسمعوا لك أنه تاع الرياضة هذا، تفضل ها تاع كلاستكم إيه أيوة، خلي نشوفه دوك تهضر معه. إذا سنأوا لا يخافوا يحشموا، وإذا تاع القسم تاعهم وقالت لهم أستاذ الشريعة المفروض يحشموا لأنهم تلاميذي، إذا غير هؤلاء نصبر ونحتسب. طيب، وضده الجهر. الهمس قال لغة السر والخفاء، والمتعلق هنا بالأصوات، أي ما خفي وأسر من الأصوات، لا من الأجسام، من الأجسام لا يسمى همسا. ومنه قول الله عز وجل لا تسمع إلا همسا. اصطلاحا، وهنا تنتبهون، جريان النفس أي الهواء أثناء النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، جريان النفس أي الهواء. أثناء النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، حرف السين عندما يكون حرف السين ساكنا، قل أعوذ برب الناس، الحرف لا ينطبق فيه المخرج، لا ينطبق فيه المخرج، ولهذا لا يسمعك تنطق حرف الهمس إلا من هو بجنبك، أما البعيد فلا يسمعك. تقول مثلا إذا الشمس كورت، تاء ساكنة، فهمين؟ وكذا في الحروف التي هي يجمعها حثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص. نعم. قال يكون الهمس على أشده في حال السكون، الهمس يكون في أشده في حال السكون، أما عند التحرك فعندك همس ولكن يسمعه الناس. مثلا أردت أن لا أقف عند الآية الأولى من سورة الناس، أقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الناس لما كسرتها لأنني وصلتها بما بعدها لا بد من أن تسمع ويكون السمع فيها جليا واضحا، لكن الثانية التي توقفت عندها لا، الناس لا يسمعها إلا من حولي، أما الذي يكون في الصفوف الأخيرة وكان مكش مكبر صوت ما يسمحهاش، إذا سمح لم تهمس، همسك خطأ كما قال بعض مشايخنا. قال والهمس من صفات الضعف أي في الصوتيات، حروفه مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت، وهذا جزء قاله ابن الجزري في منظومته التي تحفظونها إن شاء الله، هي سهلة على كل حال، طلاب العلم يحفظونها جلهم، شاهدوا في ذلك مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قاطم بكت كما قال. أمثلته المفلحون، هكذا تقرأ المفلحون، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أيضا أن الحرف الساكن المهموس إذا كان حال الوقف يكون الهمس فيه أوضح، يعني من حيث التحقيق تعو والتعريف، أما إذا كان المهموس ساكنا في وسط الكلمة يكون أعلى سمعا من كونه في آخر الكلمة بسبب الوقف. الرحمن الرحيم، الرحمن، كم لبثتم، لبثتم، هذا يسمى بالهمس، عكس الهمس الجهر، والجهر هو في اللغة الإعلان، جهر بلا إله إلا الله أي أعلن بها وأظهرها، وفي الصوتيات الجهر هو الصوت القوي الذي فيه تصويت وإعلاء للصوت أثناء النطق. قال لغة الإعلان والظهور، ويراد به أيضا الصوت القوي الشديد. اصطلاحا هو انحباس جريان النفس أي الهواء أثناء النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، وهو من صفات القوة. الجهر، حروف صفة الجهر هي ما عدا حروف الهمس. ثم عندنا النوع الثالث وهو الاستعلاء، والاستعلاء في اللغة طلب العلو. عندكم كلام آخر اللي هو نعم لا، إذا كان هناك هذه حتى عند المشايخ وفي الحلق، إذا كان هناك تصويب لابد منه، فلابد من المقاطعة ولابد من التنبيه، وإذا كان هنالك في نسختكم كلام وفي نسخة كلام، وهذا يأتينا كثيرا في التبيان، أيضا طالب العلم يرفع يده بأدب وينبه، لأن لابد من التنبيه، لا سيما إذا كان فيه زيادة حتى يكتب الشيخ أو التلميذ في الحاشية وفي نسخة كذا زيادة كذا، تفيد هذا في المستقبل وفي التصحيح. نعم. ولهذا رأينا كتب مشايخنا لما زرناهم في البيت مكتوبة في الحاشية وفي الهامش، في نسخة كذا، في طبعة كذا، في نسخة كذا، في طبعة كذا، والصواب كذا، والله أعلم أن الصواب كذا، وهكذا. لابد من هذا الأمر في حلق العلمي مع المشايخ. قلنا الاستعلاء، قال هو في اللغة الارتفاع، والصواب طالبوا الارتفاع، طالبوا الارتفاع، لأن الألف والسين والتاء استعلاء، طلب العلو، والعلو هو الارتفاع. اصطلاحا ارتفاع قاعدة اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، وهو من صفات القوة. عندما تنطق بهذا الحرف الذي هو حرف الاستعلاء لسانك كأنه يهم بالارتفاع نحو الحنك العلوي. حروفه مجموعة في قولهم خص ضغط قض. قيل أن هذه الجملة ليس لها معنى، وإنما أتى بها الشراح وأتى بها النظام الذين ينظمون العلم من أجل الأوزان، من أجل أن يوافق الوزن الذي عادة ما يكون من بحر الرجز. ملاحظة، والصواب الأفصح أن يقال ملحوظة ماشي ملاحظة، الصواب أن يقال ملحوظة، هذا تنبيه. وقالوا أن ملاحظة هذه لم تسمع، إنما التي سمعت ملحوظة، وإنما ملحوظة. ومنهم من أجاز، وكثير من المشايخ استعملها فلا بأس حينئذ، لكن الأفصح يبقى دائما هو المستعمل عند تعلمه. قال ملاحظة: تضعف صفة التفخيم كثيرا عند الخاء. قال عن الخاء، لا عند الخاء والغين والقاف، بالكسر حتى تكاد تنعدم. مثالها الآخرة، الآخرة، صحيح حتى في الأداء تشعر بهذا. فالخاء اسمع خالدين فيها الآخرة. فهنالك فرق بين كونها مفتوحة وبين كونها مكسورة من حيث الاستعلاء. فهذا الاستعلاء يزيد وينقص، يزيد في حالات وينقص في حالات أقل من الأولى عددا، من بينها هذه الخاء والغين والقاف حال الكسر. مثل لاغية، لاغية، تقول مثلا في حرف الغين المفتوح: وإن جندنا لهم الغالبون، مثلا غالبون، لاغية، هنالك فرق. وأيضا القاف: قالوا مستقيم، فرق في النطق من حيث الصفة. يقابل صفة الاستعلاء صفة الاستفال، أي طلب الانخفاض. قال لغة الانخفاض، ومعناها طلب الانخفاض. اصطلاحا انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، وهو من صفات الضعف. اللسان لا يهم إلى أن يرتفع إلى الحنك العلوي، وإنما يبقى أسفل اللسان أو أسفل الفم جهة الحنك السفلي. حروفه كل الحروف ما عدا حروف الاستعلاء، يعني عندك 9 أحرف ما عداها كلها مستفلة. فالسين مستفلة، والجيم مستفلة، اللسان لا يصعد ولا يهم بالصعود، وباقي الحروف كذلك. الشدة، وقيل إن الشدة يقابلها صفتان، يقابلها الرخاوة والليونة. الشدة لغة القوة والقسوة، واصطلاحا قال انحباس جريان الصوت أثناء النطق بالحرف مع جريان النفس في بعض الحروف كالتاء والكاف لكمال الاعتماد على المخرج. انحباس الجريان أي أن الهواء لا يجري، إلا أنه في بعض الحروف يجري بنسبة، يجري بنسبة قليلة. قال يظهر هذا الانحباس عند إسكان الحرف أكثر منه في حالة التحرك. وحروفه مجموعة في قولهم أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، قطن قالوا اسم لامرأة، امرأة اسمها قطن، أجد قطن بكت. تقول مثلا صراط الذين أنعمت، أما في التسكين الأرض، الأرض، الجيم أيضا اجتثت عند السكون، وتجادل عند الفتح، والدال أيضا المسد، يعني تجد أحيانا الحرف الواحد فيه كم من صفة؟ 4، أحيانا تجد الحرف الواحد فيه 4 صفات. فمثلا الجيم والدال والباء فيها صفة الشدة وفيها صفة القلقلة عند السكون، فالحرف الواحد له أكثر من صفة. ولهذا نقول إن لكل حرف مخرج وعدة صفات، يعني ماشي لكل حرف مخرج وصفة، لا، لكل حرف مخرج وعدة صفات. وكذا القاف والطاء والباء والكاف والتاء. يقابل الشدة الرخاوة، الرخاوة هي الليونة، والرخو هو اللين، ويطلق في حق الإبل والجمال التي هي جيدة، جانبيها من حيث الفخذ يكون رخوا طريا. وفي هذا كلام للعرب واستشهادات يعني كثيرة، لا أدري هل يحضرني بعضها أو لا. يقول بعضهم فبينه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب. فالرخو أي الطري. قال لغة رخو الشيء بالكسر أي لين وسهل، والرخو هو اللين الذي لا ينكسر. هذا من استعمالات العرب، الرخو هو اللين الذي لا ينكسر. وأنصحكم أن تكونوا كذلك، أنصحكم أن تكونوا لينين كيفما شاء الشخص ليكم، ولكن لا تنكسروا، إياكم والانكسار. الليون لا بأس، فليكن الإنسان لينا كيفما، كما قال ابن الوردي رحمه الله في اللامية يقول أنا كالخيزور صعب كسره، لين كيفما شئت فتل. صح تلي وتطوى ونحو ذلك، لكن لا تكسر أبدا. اصطلاحا جريان الصوت مع الحرف أثناء النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. حروفه كل الحروف ما عدا حروف الشدة. قالوا التوسط وهو أيضا يقابل الشدة، ومنهم من يسميه اللين، منهم من يسميه اللين، ومنهم من يجعل اللين قسما مستقلا كما سيأتينا في الصفات غير المتضادة. والتوسط هو بين قيل مجموع في قولهم لن عمر. قال المؤلف اعتدال الصوت عند النطق بالحرف أي حالة بين الشدة والرخاوة. حروفه مجموعة في قولهم لن عمر. هؤلاء علماء التجويد هم من يجعلوا هذا أو هذه الحروف في لن عمر، ولكن علماء العربية جعلوا هذه الحروف مجموعة في قولهم ولينا عمر، ولينا عمر، فزادوا الواو والياء والألف فصارت ولينا عمر، وهذا الأصوب، هذا الأصوب. قال ملاحظة اجتماع صفة الشدة مع صفة الجهر في الحرف تجعله من حروف القلقلة ما عدا الهمزة. يعني إذا سئلتم كيف نشأت القلقلة نجيب بهذا، أن تجتمع صفة الشدة مع صفة الجهر في حرف واحد ولكن حال السكون. أما الحروف هذه هنا ليست حال السكون فقط، بل حتى حال التحرك بالفتح أو بالكسر أو الضم. فالواجب على المؤلف أن يقيد تجعله من حروف القلقلة حال السكون، حال السكون. الإطباق وعكسه الانفتاح. لغة الإلصاق تقول أطبق عليه الجهل، أي هو جاهل جهلا مطبقا أي ملاصقا له. اصطلاحا ارتفاع اللسان والتصاقه بالحنك الأعلى أثناء النطق بالحرف. ارتفاع اللسان والتصاقه لأنه اسمه الإطباق، ومن اسمه اللغوي أخذ المعنى الاصطلاحي، أن يلتصق مع الحنك العلوي عند النطق بحروف مخصوصة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه هي. ذكر فوائد متعلقة بهذا المبحث. قال لا تزول صفة الإطباق عن هذه الحروف ولو بالكسر. من يعطيني كلمة قرآنية فيها الصاد مفتوحة؟ صلوا عليه، صلوا عليه. حفص يقول صلوا صلوا، لكن ورش يقول صلوا بتغليظ اللام ص. اللسان يلتصق مع الحنك العلوي ص ولو من جهته الأمامية فقط. من يعطيني كلمة قرآنية فيها الصاد مضمومة؟ هذيك السين، الصاد في كلمة قرآنية مضمومة. أنا أعلم أن الساعة الأخيرة اليوم الإنسان يدرس 8 ساعات، مرهق والله، شيء مرهق جدا جدا. أسأل الله أن يأجركم على الحضور. صاد مضمومة، صاد مكسورة، هيا جيد. والصديقين والشهداء. الضاد مفتوحة، الضالين، الضالين. رأيتم عند تطبيقها ينطبق اللسان على الحنك العلوي. الضاد المضمومة ظلمات، هذيك في الضاء، في الضاد، في الضاد. فسينغضون. الضاد المكسورة منضود، هذه في الضم. الضاد المكسورة، من يعطيني مثال؟ شرط تكون كلمة قرآنية. تلك إذن قسمة ضيزى. وكذا الطاء، طالوت، طوقوا، طباقا. وهكذا. فائدة الثانية، وهذه الصفة هي التي تميز السين عن الصاد. السين الصاد مخرج واحد يشتركان في صفة واحدة وهي الصفير. ما الفرقان بين الصاد والسين حينئذ؟ الإطباق والانفتاح وأيضا الاستعلاء، فهي موجودة. نعم، لا تستطيع ترقيقها، هذه الحروف لا ترقق أبدا لا بنسبة ولا مطلقة. يقابل الإطباق الانفتاح، انفتح أي افترق، وينطق أو يطلق الانفتاح وهو ضد الإغلاق. نعم، اصطلاحا هو انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى أثناء النطق بالحرف، وحروفه كل الحروف عدا حروف الإطباق، وهو من أسهل الصفات. عندك الإذلاق، والإذلاق سمي إذلاقا من ذلق اللسان وهو طرف اللسان، ويطلق الإذلاق على الفصاحة، ومنهم من يخرج هاتين الصفتين من علم التجويد فيقول هما في اللغة فقط، ولكن علم التجويد جرى على تدريسه. الإذلاق لغة حدة اللسان، أي طلاقته وفصاحته، ومن معاني الإذلاق الخفة في الكلام. وسميت هذه الحروف كلها لأنها تخرج من ذلق اللسان أي طرفه، أي طرفه، وهو من الصفات المتوسطة بين القوة والضعف، اصطلاحا اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو ذلق الشفة أي طرفيهما عند النطق بالحرف. يكفيكم في هذه المصطلحات أن تربطوها مع معناها اللغوي فيسهل عليكم معنى هذه الصفات. قالوا أنها تجمع في قولهم فر من لب، وهو الذي ذكره ابن الجزري أيضا في منظومته، وفر من لب حروف المذلقة كما قال. وإن كان هذا الكلام أيضا لا معنى منه، مع أن الإمكان موجود في أن نجعل لها معنى، فنقول مر بنفل، نقول مر بنفل يؤمر الناس بالنوافل، لكن فر من لب هذه ليس لها معنى. اللب هو العقل، كيف يفر منه؟ بل يطلب ويسعى إليه ويلتجئ إليه، لا يفر منه. فالأحسن أن يقال مر بنفل، مر بنفل. الإصمات، الإصمات لغة من الصمت وهو الامتناع عن الكلام، صمت فلان إذا منع نفسه من الكلام، اصطلاحا منع انفراد هذه الحروف حروف الإصمات أصولا في كلمة تزيد على ثلاثة أحرف بأن كانت أربعة أو خمسة، ثم بسط لك الجملة فقال أي امتناع وجود حرف الإصمات منفردة في كلمة واحدة رباعية أو خماسية في اللغة العربية، إذ لا بد أن تجتمع بحروف الإذلاق. وش معنى؟ كل كلمة رباعية، خماسية، سداسية، وهذه أقصى ما تكون عليه الكلمة، منهم من قال أكثر، إذا لم يكن فيها حرف من حروف الإذلاق ليست عربية. فاهمين؟ هذا معنى الكلام. قال وإذا وجدنا كلمة رباعية أو خماسية حروفها كلها مصمتة نحكم عليها بأنها ليست عربية، مثل عسجد، فعسجد ما فيها حرف من حروف مر بنفل، إذن عسجد ليست عربية وإنما هي معربة. قالوا هي كلمة فارسية معربة ومعناها الذهب، وزنوا بالقسطاس، بالرغم من أنها في القرآن الكريم إلا أنها ليست عربية بل معربة، قسطاس ستة أحرف، ومع ذلك ليس فيها حروف من مر بنفل، فهي حينئذ ماذا؟ ليست عربية. أيضا عسطوس وهو اسم للخيزران، وهكذا. إذن هذه فائدة مهمة جدا، متى وجدتم كلمة رباعية فما فوق ما فيهاش مر حرف من حروف مر بنفل فاحكم عليها أنها ليست عربية. النوع الثاني الصفات التي لا ضد لها وتسمى أيضا بالصفات المنفردة، وهي سهلة. الصفير لغة صوت تصوت به البهائم عند الشرب، هكذا أحب المؤلف أن يعرف الصفير، هكذا أحب أن يعرف الصفير. الصفير قالوا هو ما تصوت به البهائم عند الشرب، إذا وردت الماء إذا وردت الماء يصوت لها بالصفير. وقيل لا، الصفير هو ما يفعله الإنسان إذا ضيع الفرصة. فالإنسان إذا ضيع فرصة نفخ في يده، نفخ في يده. هذا عند العرب قديما كان لما يطير الصيد أو يذهب ينفخ في يده. وقيل الصفير هو ذلكم الصوت الذي تخافه النعامة. النعامة تعرفونها، يضرب بها المثل في الخوف والغباء والجبن. ولهذا تقول العرب أحمق من نعامة. لماذا؟ لأنها كلما رأت بيضا حضنت عليه حتى وإن كان بيضة تمساح، فمتى رأت بيضا تحضن عليه فسموها بالغبية. وقيل لا، إنما غباؤها يكمن في دفن رأسها في الرمال عند الخوف، وتزعم بذلك أنها تخبأت. لما تشوف الأسد من شدة الصدمة تخبي رأسها في التراب وتظن بذلك أنها اختفت. ولهذا يضرب المثل في مثل هذا، يقولون أحمق من فراشة، يقولون أحمق من فراشة وأحمق من نعامة وأحرص من كلب وأحيا من فهد. العرب يضربون الأمثال بالحيوانات، يقولون أحمق من فراشة. لماذا؟ لأنها ترى النار فتحسبها ضوءا فتسعى إليها فتحترق فتموت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل للناس الذين يدخلون إلى جهنم بالفراش، قال مثلي ومثل الناس كالفراش يهم إلى النار فيذبها فتأبى إلا أن تلقي نفسها فيها. هكذا بعض الناس. وأحيا من فهد، لأن الفهد لا يجترئ على الأنثى من بني آدم. الفهد ما يهجمش على أنثى بني آدم، شديد الحياء، حي جدا جدا، يستحي من المرأة الإنسية هذا الفهد. ولهذا ضربت به إحدى نساء حديث أم أبي زرع المثل، فقالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إذا دخل فهد أي كان هادئا في البيت حييا كالفهد، وإذا خرج فهو أسد بين الناس. وليس كما قال الشاعر وهو في بابنا في الصفير، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تخشى من صفير الصافر. الفتخاء هي النعامة، تخشى من صفير الصافر. طيب، هذا فيما يتعلق بالصفير. وحكمه في الناس أنه حرام ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يصفر بيديه لشخص. وأول من ظهر فيهم هذا الفعل كما ذكر كثير من المؤرخين قوم لوط، فكانوا إذا رأوا رجلا حسن الوجه ضيفا جديدا في القرية صفروا له، فكانت هذه الصفة مذمومة في قوم لوط، وها هي تتكرر في المسلمين اليوم يستعملونها. اصطلاحا، صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصاحب أحرفه الثلاث عند خروجها، وسميت هذه الحروف بحروف الصفير لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر. صوت صفير البلبل كما هو معروف مكذوب عن الأصمعي رحمه الله، فهو ما قال هذه الأنشودة ولا صدرت منه أنشودة الركيكة صوت صفير البلبل، يقولون قالها الأصمعي، هو ما قالها ولهم يحزنون. وفيها أخطاء لغوية كثيرة، والناس داروها أنشودة، واللي دايرها صنري دايرها صنري، واللي دايرها وهي ما كاش منها قاع، لا تصح. صوت صفير البلبل هيج قلبي الدميل. على كل حروفه هي الصاد والسين والزاي. يكون الصفير على أشده في حال السكون. نعم، قل أعوذ برب الناس. من يعطيني صاد حال السكون؟ صاد حال السكون. ولا تحين مناص، أيوة. الزاي حال السكون، حرف الزاي حال السكون. ازدادوا إيمانا. القلقلة، والقلقلة في اللغة الاضطراب والتحرك، وفي الاصطلاح هي اضطراب المخرج عند النطق بالحرف الساكن حتى يسمع له نبرة، وهو من أقوى الصفات سماعنا، في السماع هو من أقواها كما يقول البعض. وحروفه مجموعة في قطب جد، قطب جد. وإن كان الأصوب أن يقال جد قطب، لأن قطب اسم لرجل ومنه سيد قطب المعروف، جد قطب يعني جد واجتهد قطب. أما قطب جد فهذا قد يكون له معنى ولكن بعيد الاستعمال. سبب حدوث القلقلة هو اجتماع صفة الشدة مع صفة الجهر في الحرف، هذا سبقه، ولعلنا نفصل أكثر لأن باب القلقلة طويل، نفصل أكثر إن شاء الله يوم الأحد، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.